الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة. ما نوع كلا هنا؟ حرف ردع وزجر. أحسنت. لا يخافون الآخرة، ما نوع لا؟ نافية. أحسنت. لا أقسم بيوم القيامة، ما نوع لا؟ صلة. أحسنت. لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ما نوع لولا هنا؟ حرف امتناع لوجود. أحسنتم، حرف امتناع لوجود. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي وللسامعين والحاضر المسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الثانية إن المكسورة الخفيفة، فيقال فيها شرطية في نحو: تقفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلم الله وحكم أنت إليه، ونافية في نحو: إن عندكم من سلطان بهذا العالية يحملونها عمل ليس نحو قول بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومخففة من الثقيلة في نحو قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم. نعم. في قراءة: وإن كلا لما، على هذه القراءة: وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة: من خفف الثقيلة ويقل إعمالها عملا. إن مشددة هذه القراءة ومن إهمالها: إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة: من خفف لما. وأما من شدد فهي عندها عنده نافية وزائدة في نحو: ما إن زيد قائل، وتكف من حجازية عن العمل. وحيث اجتمعت ما وإن، فإن تخفى على إن فهي نافية، وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية، وما زائدة نحو: إن وإما تخافن. الثالثة أن المفتوحة المخففة، فيقال فيها: حرف مصدري تنصب المضارع نحو: يريد الله أن يخفف عنكم، وهي الداخلة على الماضي في نحو: أعجبني أن صمتك، لا غيرها خلافا لابن طاهر. وزائدة في نحو: فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما. ومفسرة في نحو: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وكذا حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، فليس منها نحو: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأن المتقدم عليها غير جملة، ولا نحو: كتبت إليه بأن افعل لدخول الخافض. وقول بعض العلماء في قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنها مفسرة. إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت، منع منه أنه لا يصح أن يكون أي اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى. وعلى وزود مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء في به لا بدل، لأن التقدير إسقاط الضمير صلة للعائد، والصواب العكس، لأن البيان كالصفة بالعائد، والضمير والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. لا يصح أن يبدل مما، لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، نعم يجوز إن أول قلت بأمرت ولا يمتنع فيه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك خلافا لمن منع ذلك لأن الإلهام في معنى القول. وصفة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون وحسبوا ألا تكون فتنة في قراءة الرفع وكذا حيث وقعت بعد علم وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن ينزل منزلة العلم. الرابعة من فتكون شرطية في نحو من يعمل سوء يجزى به وموصولة في نحو من الناس من يقول واستفهامية في نحو من بعثنا من مرقدنا ذكرة موصوفة في نحو مرضت بمن معجب لك أي بإنسان معجب لك. وأجاز الفارسي أن تقع نكرة تامة وأحمل عليها قوله ونعم من هو في سب وإعلان ونعم شخصا وحمل عليها قوله وحمل عليها قوله يعني بالنصب وحمل عليها قوله ونعم شخصا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله الثانية أي مما جاء على أربعة أوجه إن المكسورة الخفيفة فيقال فيها شرطية في نحو إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وحكمها أن تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. لو ذكرتم مثالا آخر لإن الشرطية من القرآن أحسنت بارك الله فيكم. وكذلك إن يشأ يذهبكم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ونافية في نحو إن عندكم من سلطان بهذا أي ما عندكم من سلطان بهذا. وكذلك إن كل نفس لما عليها حافظ أي ما كل نفس إلا عليها حافظ. وإن كل لما جميع لدينا محضرون أي ما كل إلا جميع لدينا محضرون. وقد دخلت هنا في هذه الأمثلة على الجملة الإسمية وقد تدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماض كالتي في نحو إن أردنا إلا إحسانا أي ما أردنا إلا إحسانا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون أي ما كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وقد تدخل على الفعلية التي فعلها مضارع كالتي في نحو إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. وحكمها الإهمال عند جمهور العرب وأهل العالية يعملونها عما ليس. أهل العالية يعملونها عما ليس نحو قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد أحد اسمها اسم إن خيرا هذا خبرها. ومن شواهدها قول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. هو اسمها مستوليا خبرها. وقد اجتمعتا أي الشرطية والنافية في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولئن زالتا إن هنا شرطية إن أمسكهما نافية بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده. ومخففة من الثقيلة هذا الوجه الثالث في نحو قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة من خفف الثقيلة. ويقل إعمالها عمل إن المشددة كهذه القراءة عملت هنا. ومن إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة مخفف لما وأما من شدد فهي عنده نافية. في قراءة من خفف إن هنا مخففة من الثقية مهملة. وأما من شدد فهي عنده نافية. وكيف يكون المعنى؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. أحسنت أحسنت. ما كل نفس إلا أي حافظ، تكون لما هنا بمعنى إلا. وزائدة في نحو ما إن زيد قائم، الغرض التوكيد، لذلك يسمون الزائد بالمؤكد. فالزائد عند النحاة هو الذي لم يؤت به إلا لتقوية الكلام وتوكيده. في نحو ماء زيد قائم، وتكف ما الحجازية عن العمل. لذا يقرر النحاة أن من شرط إعمال ما عمل ليس ألا تأتي بعدها إن. من شرط إعمال لا، من شرط إعمال ما عمل ليس ألا تأتي بعدها إن. قال ابن مالك: إعمال ليس أعملت ما دون إن، إعمال ليس أعملت ما دون إن. فإن تكف ما الحجازية عن العمل. ومنه قول الشاعر: فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. فما إن طبنا جبن لم تعمل، كفتها إن الزائدة. قال: وحيث اجتمعت ما وإن، فإن تقدمت ما على إن فهي نافية وإن زائدة. كالمثال المتقدم: ما إن زيد قائم، ما نافية وإن زائدة، المتأخر الزائد. وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، نحو: وإما تخافن. هنا ما صلة وإن شرطية. يقولون: يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، ما بعد إذا تكون زائدة. ولك أن تقول هنا: يا طالبا خذ فائدة من بعد إن ما زائدة. وكذلك العكس: يا طالبا خذ فائدة من بعد ما إن زائدة. فما بعد إذا زائدة، وما بعد إن زائدة، وإن بعد ما زائدة. وسيأتي قريبا إن شاء الله أن أن بعد لما زائدة. قال: الثالثة أي ما جاء على أربعة أوجه: أن المفتوحة المخففة، فيقال فيها حرف مصدري تنصب المضارع، نحو: يريد الله أن يخفف عنكم. أن هنا حرف مصدري ينصب المضارع. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وأن تصوموا خير لكم. أن هنا حرف مصدري ينصب المضارع. قال: وهي الداخية على الماضي، في نحو: أعجبني أن صمت أو أن صمت، يعني ضبط بهذا وذاك. لكن الذي جرى عليه الأزهري في شرحه: أعجبني أن صمت، لأنه قال صيامك، لم يقل صمتك، قال صيامك. قال: وهي الداخلة على الماضي، في نحو: أعجبني أن صمت، لا غيرها. فأن هنا هي المصدرية، بدليل أنها تؤول بالمصدر، تقول: أعجبني صيامك. فأن هنا هي المصدرية. قال: خلافا لابن طاهر الذي قال إنها غير المصدرية، ليست المصدرية بل هي غيرها. قال: وزائدة في نحو: فلما أن جاء البشير. فأن هنا صلة تفيد تقوية المعنى وتوكيده. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. أن هنا صلة، أن بعد لما صلة. وكذا حيث جاءت بعد لما. قالوا: مفسرة أي لمضمون جملة قبلها، فتكون بمنزلة أي التفسيرية. في نحو: فأوحينا إليه أن يصنع الفلك. أن هنا مفسرة. وكذا حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض. هذا ضابطها، هذا ضابط أي التفسيرية. مثلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أن هنا وقعت بعد جملة نودوا فيها معنى القول دون حروفه، ليس فيها حروف القول، ولم تقترن بخافض، إذن هي مفسرة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، أن هنا مفسرة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن هنا مفسرة. النداء والإيحاء وكذلك البعث فيها معنى القول دون حروفه. فأن في هذه الأمثلة تفسيرية لتحقق الضابط، فإنها وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن أن بخافض. قال: فليس منها نحو وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، لأن المتقدم عليها غير جملة، والشرط كما سبق أن تقع بعد جملة. قال: ولا نحو كتبت إليه بأن يفعل لدخول الخافض، ويشترط كما سبق أن لا تقترن بخافض. طيب لو قال قائل: قلت له أن يفعل، فهذه أن هنا هل هي تفسيرية؟ ليست تفسيرية. لماذا؟ فيه حروف القول الفعل. أحسنت، الجملة المتقدمة عليها فيها حروف القول. قال: وقول بعض العلماء في قوله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، إنها مفسرة، إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت، منع منه أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى، لأن الله تعالى لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم، أو على أنها مفسرة لقلت، فحروف القول تأباه، لأنه الشرط أن يكون في الجملة التي قبلها معنى القول دون حروفه. وجوزه الزمخشري: إن أول قلت بأمرت، فيكون التقدير ما أمرتهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. وجوز أي الزمخشري مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء في به، أي عطف بيان لا بدل. لماذا لا يكون بدلا؟ قال: لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد، الصلة لا بد لها من عائد. الموصول هنا ما فيما أمرتني، بمعنى الذي أمرتني، وأين العائد؟ أحسنت، الضمير الهاء هو الذي يعود على الموصول، الهاء في به، والمبدل منه في حكم الساقط. وإذا أسقطنا الضمير، يعني إذا أعربنا أن يعبدوا بدلا، فالمبدل منه في حكم الساقط وهو الضمير هنا. وإذا أسقطنا الضمير خلت الصلة من عائد. هذا وجه إعراب المصدر المؤول أن يعبدوا عطف بيان الذي ذكره الزمخشري. قال ابن هشام رحمه الله: والصواب العكس، يعني أن يكون أن يعبدوا بدلا من الهاء في به لا عطف بيان. لماذا؟ قال: لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير، يعني كما أن الضمائر لا توصف، فكذلك الضمائر لا يعطف عليها عطف بيان. هذا المعنى، كما أن الضمائر لا توصف فكذلك لا يعطف عليها عطف بيان. يبقى إشكال، وهو خلو الصلة من عائد. فقال: والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم. الهاء هنا موجودة، فلو قدرنا حذفها فهذا لا يضر. هذا معنى قوله: والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم، الهاء موجودة، فلو قدرنا حذفها فهذا لا يضر. ولا يصح أن يبدل مما، لأن العبادة لا يعمل فيها فعل القول، القول لا يعمل إلا في جملة، قلت زيد قادم مثلا، أو في مفرد يؤدي معنى الجملة، قلت شعرا، قلت قصيدة، قلت خطبة. ولا يعمل القول في مفرد لا يؤدي معنى الجملة، والعبادة مفرد لا يؤدي معنى الجملة، ليست جملة وليست مفردا يؤدي معنى الجملة، فلا يعمل فيها القول. نعم يجوز أن تكون أن يعبدوا بدلا مما إن أول قلت بأمرت، لأن الفعل أمر يعمل في المفرد الذي ليس بمعنى الجملة، بخلاف قال، قال لا يعمل في المفرد إلا إذا كان بمعنى الجملة. ولا يمتنع في وأوحى ربك إلى النحل أي اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في فأوحينا إليه أن يصنع الفلك، خلافا لمن منع ذلك. لماذا؟ لأن الضابط التفسيرية موجود هنا، أن هنا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، والإلهام في معنى القول، قال لأن الإلهام في معنى القول. قال ومخففة من الثقيلة في نحو علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا ألا تكونوا فتنة، علم أن سيكونوا منكم مرضى وحسبوا ألا تكونوا فتنة في قراءة الرفع. وكذا حيث وقعت بعد علم أي بعد فعل يدل على اليقين أو ظن ينزل منزلة العلم. نعم نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.